هل يصح وصف الله بالموجود؟ عندك اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولفظة الموجود هذه ليست ثابتة، لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إنما يجوز أن تذكر عند المناظرة، تناظر ملحد، تناظر ملحد هو لا يؤمن بوجود الخالق أصلا، هل الله موجود؟ فتقول أنت نعم موجود. موجود هذه في بناء على ماذا؟ على الكلام في المناظرة اصطلاح حتى تكلمه، فيجوز في هذا. أما أن تصف الله عز وجل به فلا.